ليس الإسلام كهنوتا قاصرا على وصايا روحية، وليس الإسلام راهبا في صومعة يطلق الدنيا طلاقا بائنا لا رجعة فيه، إنما الإسلام هو الدنيا والآخرة، يربي الإنسان من نهده إلى لحده، بل ويظل الإسلام مع الإنسان إلى أن يدخله دار الجزاء، إن كان من أهل السعادة فهو من أهل الجنة، وإن كان من أهل الشقاء فهو من أهل النار. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. لكل نفس من الآمال تعرضها، المرء يقصفها والدهر يطويها والنفس تنشرها، النفس تنشرها والموت يقبضها، ثم ماذا بعد هذا؟ لا تركنن إلى الدنيا وما فيها. فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غدا نخازنها، والجار أحمد والرحمن ناسيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. يا أخ الإسلام، لكل نفس وإن كانت على وجل من المنية آمال تقويها، المرء يبسطها والدهر يقبضها، والنفس تنشرها والموت يطويها. من هنا فإن الإسلام الكريم أراد أن يجعل من الدنيا قنطرة لعالم الخلود. ما كان في جيل إلا في فضاء، وما الجيل في الزمان إلا لبنة في بناء، وما الزمان إلا مقدمة محدودة لعالم البقاء. ما الإنسان في جيل إلا ذرة في فضاء، وما الجيل في الزمان إلا لبنة في بناء، وما الزمان إلا مقدمة محدودة لعالم البقاء. دنياك ساعات صراع الزوال، وإنما العقبى خلود المآل، فهل تبيع الخلد يا غافلا وتشتري دنيا المنى والضلال؟ الإسلام يبين للإنسان معالم الطريق في مراحله ومراحل الإنسان كثيرة وكثيرة متنوعة، فمرحلته الأولى أيام كان روحا شفافة، أيام كان جوهرا صافيا مجردا. ومرحلته الثانية يوم نفخ الله الأرواح في الأشباح في عالم الأرحام. ومرحلته الثالثة يوم جاء من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. ومرحلته الرابعة حينما ينام، حينما ينام ويرى ما لم يكن يرى عندما تخترق الروح الحواجز والسدود والحدود. ومرحلته الخامسة يوم تصعد روحه إلى ربه، مرحلة البرزخ، عندما يوضع ابن آدم تحت أطباق الثرى فيقال له يا ابن آدم رجعوا وتركوك. معك نفعوك وقالك إلا الله والله هو الحي الذي لا يموت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هو صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة. رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا والله هو الحي الذي لا يموت. وتأتي المرحلة النهائية، تأتي آخر المراحل، يقوم الناس لرب العالمين، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وتأمل معي هذا العبير القرآني التي تنخلع له القلوب وتنفطر من هوله الأفئدة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت. لماذا قال مرضعة ومرضع مع أن المرأة هي التي ترضع وحدها؟ فلماذا تأنيث الاسم بهذه التاء مرضعة ولم يقل مرضع؟ مرضع تشمل المرأة وقت أن يلتقم طفلها كما يشملها بعدما يفرغ من الرضاعة. أما مرضعة بالتاء فإنها خاصة الطفل وهو يلتقم ثدي أمه ويمص لبنها. كيف أن المرضعة تذهل عرضعت ووليدها يلتقم ثديها؟ تذهل عنه كناية عما يلاقيه الناس من شدائد يوم الحساب. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فهي أيضا رابعة الصور في النصف الثاني من القرآن. لما لقد سبق سورة الحج سورة مكة والأنبياء في النصف الثاني، فهي الرابعة في النصف الثاني، بينما سورة النساء هي الرابعة في النصف الأول. اعجب معي، هذه مبدوءة بيا أيها الناس، وتلك مبدوءة بيا أيها الناس. هذه فيها أمر بالتقوى، اتقوا ربكم، وهذه أيضا فيها أمر بالتقوى، اتقوا ربكم. هذه تصف الرب بأنه هو الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها، وهذه تعقب على التقوى بقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فما هو السر في هذا التقوى؟ إن هذا القرآن تنزيل من حكيم حميد، لفظ حامل ومعنى به قائم ورباط بينهما ناظم. لفظ محكم، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ما هو السر في ترتيب هاتين الصورتين هكذا، وفي بدئهما هكذا؟ لا إله إلا الله. أما الصورة الأولى وهي صورة النساء، رابعة الصور في النصف الأول من القرآن الكريم، فإنها تتكلم عن المبدأ الذي خلقكم من نفس واحدة. وأما صورة الحج اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فإنها تتكلم عن المعاد. المبدأ هو الخلق، والمعاد هو البعث، وبين المبدأ والمعاد 5 أيام. كيف كان ذلك كذلك؟ إن هذا لشيء عجاب. بين المبدأ والمعاد 5 أيام، كأن أيامنا 5. يوم مفقود ويوم مشهود ويوم مورود ويوم موعود ويوم ممدود. استمع جيدا إلى هذه الكلمات، وكيف عني الإسلام آية تامة بالتربية، أهدي الإنسان إلى لحم. النساء قامت عن بدء الخلق، اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة، هي نفس آدم وخلق منها زوجها حواء. سورة الحج تكلمت عن المعاد، اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. بين البدء والإعادة 5 أيام، يوم مفقود ويوم مشهود ويوم مورود ويوم موعود ويوم ممدود. فما هي تلك الأيام 5 حتى نكون على علم بها؟ ما هي تلك الأيام 5 حتى نكون على علم ودراية بها؟ اليوم المفقود هو الذي مضى ولم يعود، ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي قائلا يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. لا أعود إلى يوم القيامة. اليوم اللي أفقده هو الذي مضى. ولذا قالوا دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني، واصبر على نعم الحياة وبؤسها، نعم الحياة وبؤسها تيان. اليوم المفقود مضى وانتهى ولن يعود، نموت وأيامنا تذهب، ونلعب والموت لا يلعب. عجبت لذي لعب قد لها، عجبت وما لي لا أعجب. أيلهو ويلعب من نفسه تموت وأيامه تذهب. أرى الليل يطلبنا والنهار، ولم أدر أيهما أطلب. أحاط الجديدان جمعا بنا، وليس لنا منهما مهرب. كل له مدة تنقضي، وكل له أثر. هذا هو اليوم المفقود. الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعت. ونفسك كالزجاجة، إن لم يملأها شيء ملأها الهواء. ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لذلك ما ندم أهل الجنة في الجنة إلا سارت بها لم يذكروا الله فيها. لا إله إلا الله. لم يذكروا الله فيها. وهذا معنى قوله تعالى الذين يتفكرون يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. سيدنا بلال لما ذهب ليؤذن الفجر في المسجد النبوي الشريف رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، والرسول يبكي فراغ. لابد أن يكون الأمر جد خطير. سأله بلال، لأن دموع الرسول غالية لا تنزل عبثا ولا تسيل هباء، لأنه على صلة برب العرش. ورب العرش الوحي يخطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، دين يشيد آية في آية، لبناته الصورات والأضواء، الحق فيه هو الأساس، وكيف لا، والله جل جلاله البناء. الرسول بيبكي. اي شيء حدث؟ بلال يسأل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ما يبكيك يا رسول الله؟ ترى لماذا يبكي الرسول؟ هل خسر مالا؟ هل خسر ضياعا؟ هل ضاع له رصيد؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث يا رسول الله؟ قال له يا بلال، لقد أنزلت علي الليلة آية، ويل لمن لاكها بلسانه ولم يتدبرها قلبه. آية نزلت على رسول الله أبكته، أسالت دمعه، هزت وجدانه. آية واحدة.